البدن برمته تابع لهذه القطعة الصغيرة، اليد، القدم، السمع، البصر، إلى غير ذلك من الحواس، هذه كلها شأنها مع القلب التبعية. هذا يبين خطورة هذه المضغة، هذا يبين خطورة هذه المضغة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. ما معنى التقوى ها هنا؟ أي أن التقوى إن وجدت في القلب، القلب إن وجدت في القلب فالبدن سيكون على التقوى تبعا للقلب، وإن لم توجد التقوى في القلب فالقلب أيضا فالبدن أيضا سيكون تابعا للقلب على خلاف التقوى. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، أي أن القلب إن صلح بتقوى الله جل وعلا صلحت الجوارح تبعا له. هذا هو معنى الحديث، بينما يفهم بعض الناس الحديث فهما خاطئا، يفهم بعض الناس هذا الحديث فهما خاطئا، يقول التقوى ها هنا. متى يقولها؟ إذا نهي عن حرام أو أمر بواجب قال التقوى ها هنا. هذا يقع فيه كثير من الناس، يقول التقوى ها هنا، وبعضهم يفسر المعنى يقول الكلام على القلب، الكلام على القلب، وبعضهم يزيد تزكية لقلبه ويقول أنا الحمد لله قلبي طيب، أو يقول أنا قلبي أبيض، أو أنا قلبي نقي، أو أنا قلبي صافي، فيخطئ في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل الحديث على غير معناه، ويحمله على غير مراده. وكثير ما يقع مثل هذه التفسيرات لكلام النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفسر الحديث على هوى يهواه الإنسان. فقوله عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا ويسير إلى صدره ثلاث مرات، هذا فيه التنبيه على أن القلب إذا تحقق فعلا بتقوى الله سبحانه وتعالى فالتقوى كلها فالبدن كله سيكون على التقوى. أما إذا لم يكن القلب على تقوى الله سبحانه وتعالى فالجوارح ستكون تابعة له وعليه. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا يفيد أمرا خلاف الذي فهمه أولئك، يفيد أن الفساد الذي يكون في ظاهر الإنسان بفعل محرم أو ترك واجب دليل على ماذا؟ دليل على نقص التقوى في القلب وضعفها فيه، لأنها لو كانت في القلب راسخة متمكنة لكانت الجوارح على السداد والاستقامة، لكانت الجوارح على السداد والاستقامة. هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله التقوى ها هنا. وكما قدمت من فوائد هذا الحديث أهمية العناية بالقلب وإصلاحه وتزكيته، والحرص على أن يكون قلب الإنسان قلبا سليما. نعم.